وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. يعني مأمور يعني أمر الإباحة. نعم. لا لكن لو ترك الإنسان الأكل في حال الشك يعني من باب الاحتياط فلا بأس، لكنه لا يمتنع الامتناع الواجب. نعم. إن شاء الله إليك. هل يعتمد الإنسان على التقويم؟ هذا محل كلام عندي إنه ما هو يعني ما يوجب القطع في طلوع الفجر التقويم، ولهذا ما يستقيم ولا أن يصلي الإنسان إذا سمع الأذان أو مثلا قال التقويم إنه طلع الفجر. لا، لو صلى يكون قد صلى في حال الشك، ما تصح الصلاة. نعم. ما في تعديل، الله يهديك، ما في تعديل. نعم. إشاعة الإمساك مع التقويم لكن تأخير الصلاة، هل يستحب هذا بين الناس؟ هذا باب الاحتياط، تحتاط لدينك في الصلاة وفي الصيام. نعم. فصل. نعم. وأما الكحل بس كيف على هذا، بارك الله فيك، أحسن الله.